ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad kudibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kudibu wa udhu hatta ta'amu nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa qad ja'aka min naba' al-mursalin. يعني هذه الآيات في سياق تسلية النبي عليه الصلاة والسلام. وقبلها يقول الله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فهم كانوا يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم أقبح الكلام وأشد الكلام، وكان مثل كلام هذا لا شك أنه يؤذيه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان صبره صبر عظيم جدا. فالله تعالى يريد أن يخبره وأن يسليه، فيقول له: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، لكن اعلم أن هؤلاء لا يكذبونك ويعرفون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، إنما هم كفرهم لدين الله وبآيات الله. ثم يذكره الله سبحانه وتعالى، يذكر نبيه بحال الأمم السابقة وحال الرسل السابقين، فقال: ولقد كذبت رسل من قبلك، ليس رسول ولا رسولين، رسل كثيرة جدا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، فلك بهم أسوة أن تصبر كما صبروا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وهذه سنة الله تعالى يا إخواني، أن الله ينصر دينه وعباده ورسله وأولياءه، ودائما كما قال الله تعالى: العاقبة للمتقين، دائما العاقبة للمتقين. وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، يعني هذه سنة ثابتة، أن الله تعالى ينصر دينه وعباده في الأخير دائما، ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني قصصنا عليك كثيرا من أنباء المرسلين. ونستفيد من هذا يعني حكمة أو إحدى حكم فوائد قصص الأنبياء، وهي أخذ العبرة وأيضا السلوى والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأوليائه. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلم في السماء. جاء في بعض كتب التفسير في بيان سبب نزول هذه الآية أن أبا جهل يعني جاءه رجل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتتهمه في شيء؟ يعني أنت تتهمه بعقله، تتهمه في دينه، تتهمه أنه يكذب. قال: ما كان محمد رجلا كاذبا، ولكننا كنا وبني هاشم، طبعا أبو جهل من بني عدي، كنا وبني هاشم كفرسي رهان. فرسي الرهان يضرب به المثل في التساوي، تعرفون عند المراهنة على فرسين في الانطلاق لابد يكونون متساوين تماما في البداية. كنا كفرسي رهان، أنفقوا فأنفقنا، أكرموا فأكرمنا، أعطوا فأعطينا. ثم قالوا: منا نبي، منا نبي، فأنا يدرك مثل هذا. يعني كيف بنو هاشم يقولون منا نبي؟ لاحظوا أن القضية أصبحت تنافسا على الشرف، قضية فقط تنافس على الشرف. فقالوا: منا نبي، فأنا يدرك مثل هذا، والله لا نؤمن به أبدا. إذن هو إنكاره لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا أن يكون كاذبا أو أنه غير مصدق، لا، يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أنه صادق وأنه ما جرب عليه كذبا، لكن القضية قضية أخرى تماما، وهي تنافس على الشرف في داخل قبيلة قريش، مع أنه لو كان يعقل لكان هو مفترض أول الناس إسلاما بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا شرف عظيم أن يبعث نبي من قبيلته، من أخص قبيلته، يعني من قريش، فمفترض أنه يعني يفرح به ويعني يسعد، لكن سبحان الله النفوس والشيطان يفسد مثل هذا. لذلك سبحان الله استمر على كفره حتى مات. ثم قال سبحانه: وإن كان كبر عليك إعراضهم، إذا شق عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم إعراضهم، إعراض هؤلاء الكفار، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله جمعهم على الهدى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على قومه كان يتمنى أنه يفعل أي شيء حتى يسلم، حتى لو يفعل نفقا في الأرض أو سلما في السماء، للبحث عن آية ودليل وحجة يقتنعون بها. لذلك هم لما سألوه أن يشق القمر فدعا الله وألح على ذلك الدعاء حتى استجاب الله له الدعاء، وسألوه مرة أن يجعل الصفا ذهبا، وسألوه مرة أن يجعل مكة مروجا وأنهارا، وسألوه مرة أن يرتقي في السماء وينزل منها كتابا نقرأه، وذكروا أشياء بس من باب التحدي والتعنت. ولذلك الله تعالى هنا يقول له، قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو كان الله تعالى يريد هدايتهم لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، أي لا تذهب نفسك عليهم حسرات لأنهم لم يؤمنوا، هذا قدر الله، لابد أن يكون في الناس مصيب وكافر. الله تعالى يقول: هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، ما لا بد من هذا، لا يمكن هداية الجميع، والله تعالى يعني قدر يكون هناك النار أهل والجنة أهل، ولكن ذاك توفيق الله وإعانته وتقديره. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وهنا فائدة، يعني معارضة القدر الله الكوني يؤدي الإنسان في الجهل. يعني الله تعالى قدر أمور كونية لا يمكن أنها تتغير، يعني مثلا الرجل والمرأة، سنة الله تعالى أن يكون الرجل غير المرأة كما قرأنا اليوم: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. هذه الآية ما ترى تحطم دعوة المساواة بين الرجل والمرأة. فبعض الناس يريد هدم هذا الأصل الكوني والقدري، فيقول: لا بد من مساواة الرجل والمرأة في كل شيء، في كل دقيق وصغير، وكل مع أن المرأة الله تعالى خلقها لأمر لا يصلح له الرجل، والرجل خلقه الله لأمر لا تصلح له المرأة. لذلك قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله الفضل، كل له يعني باب في الخير. فبعض الناس هكذا يريد أن يغير سنة الله في الأرض، ويريد أن يعني يغير ما قدره الله تعالى. لعلكم سمعتم الآن في تونس أصدر قرار بتسوية المواريث، فالرجل مثل المرأة في الميراث، ما في شيء اسمه الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا في فلاحظ الشيطان كيف يدخل بعض الناس في تغيير أقدار الله الكونية حتى يصل إلى تقدير الله أمر الله تعالى الشرعي. فسمى الله تعالى هذا من الجهل، هذا سماه من الجهل، فأقدار الله هذه ثابتة ولا تتغير. قال المؤلف: من فوائد الآيات من عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبود يوم القيامة. ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به، فربما يوجد حائل مثل ختم القلب والصوم عن الانتفاع. بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في دواخلهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآيات تسلية النبي عليه الصلاة والسلام ومواساته بإعلامه أن هذا التكذيب لم يقع له وحده، بل هي طريقة المشركين في معاملة الرسل السابقين أيضا. نقف هنا إن شاء الله لكم الدرس القادم. أسأل الله تعالى